لهذا الدين، وما انتقع شريكا للشخص تثبيتا له. هناك كرام يجريها الله على يد من دون الأنبياء من باب نصرة الدين، كما مشى الصحابة رضي الله تعالى عنهم على البحر على النهر في معركة القادسية أو الهويد مع سعد بن وقاص رضي الله تعالى عنه، مشى على البحر. وحتى قال الفرس خالون قال مجارين مجانين، وكما شرب خالد بن الوليد رضي الله عنه السم لما أعطاه المشركون، وهكذا. فهذه الباب تأييد الله جل وعلا دينه، والله جل وعلا دينه. كما جرى ذلك في إعلام الحضرمي أنهم مشوا على الماء في قتال في البحرين في الإحساء، هذا من باب تأييد الله جل وعلا. نعم. وتكون الكرامة من باب تثبيت الشخص، تثبيته ودفع من ظلمه، فالله جل وعلا يثبت الشخص بهذه الكرامة حتى يطمئن قلبه، حتى يطمئن قلبه. فإما أن تكون تأييدا للشخص تثبيتا له، وإما أن تكون تأييدا للدين ونصا لأولياء، نصا لأولياء. نعم. قال: فأين في هذا ما يدل على أنه يدعى في حياته أو بعد مماته؟ وفي الحديث: من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار، وفي رواية بغير علم. قال: وهذا الجاهل يتخبط في الاستدلال بآيات الله ويحملها على غير محلها. غير محملها. قال: ويحملها على غير محملها ويتأولها على غير تأويلها بل على نقيضه وضده، فسبحان من طبع على قلبه. وهذه من دكات المفاهيم كما ذكرت، في الإنسان في الشيء على ضد ما وجد له، ويفهم من الدليل والآية عكس ما يصب له. هذا من أعظم ما يكون انتكاس، فمن زين له سوء عمله، هو عمل سيء لكن زينه الله جل وعلا، فرأى السيء حسنا ورأى الحسنة قبيحة، صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: وقد استدل بعض من يدعي العلم على مسألة تصرف الأولياء وأنهم يدعون بقوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فقال بعض عوام المسلمين: إن كانت القراءة يرزقون إن كانت القراءة يرزقون بفتح الياء فذلك متجه، وإلا فالآية حجة عليه. هذا كلام عام، لأنه قال: لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قال عام هذا، قال: يرزقون من يرزقون؟ قال: يرزقون. إذا ما يرزقهم، إذا هم في الجنة هو لا يرزقهم والله. لو كانت الآية يرزقون أقول نعم، فالآية طال لي إذا هم أولياء وتوفوا شهداء وهم في حال أقل حال في الدنيا، ومع ذلك ذكر الله بأنهم يرزقون، يرزقون والله لأنهم يرزقون غيرهم ولا يكون غيرهم. قال في البلاوي الدجاجية من كتب الحنفية قال في فتاوى الدجاجية من كتب الحنفية قال علماؤنا: من قال أرواح المشايخ حاضرة حاضرة تعلم كبر. من قال أرواح المشايخ حاضرة تعلم كبر، الكلام نحن كلام كل علماء ان ادعى من ارواح الموتى انها تحظو وانها تعنى وانها تنصر وانها تغير، هذا من الشرك، هذه المشركين. نعم. قال: فاذا اراد علماء الشريعه فهو حكايه للاجماع، والاجماع على فهم ان اراد اي صاحب الفتاوى قال علماء ان اراد ان هذا كلام العلماء كله هذا اجماع. نعم. قال: والاجماع على هذا يعلم بالضروره من دين الاسلام، وهذا احد الطرق التي يعلم بها الاجماع. نعم، يكون اجماع ضروريه، الاجماع علماء ضروري كالعلم كالإجماع على عدالة الله جل وعلا عن البصرة، هذا علم مرفوض يمكن ينكر واحد. نعم. قال: وقال الشيخ صنع الله بالحنفية الحنفي في رسالته الرد على من زعم أن الأولياء يدعون ويتصرفون على أن ذلك كرامة، قال: وهذا كلام فيه تكليف وإقرار، أن فيه الهناء الأبدي والعداوة الصرمة لما فيه رواية الشرك المحقق ومصادمة الكتاب العزيز المقدم ومخالفة عقائد الأئمة ومن تبعت عليه الأمة. نعم، هكذا يقول رحمه الله صلى الله عليه وسلم. يصل هذا من أعظم الشرك، من ظن بأن دعاء الموتى والكرامتين هذا باب كرامتهم وأنه بكرامتهم عند الله جل وعلا يجوز دعاء الكرامتين، ما من هذا الشرك، وهذا تكريم لكتاب الله. نعم. قال: المقصود أنه كفى إجماع الأمة على كفر من زعم ذلك. نعم، هذا عمر، هذه شبهة الكرامة هي مشهورة مذكورة، ولا تذكرونه وذلك يسردون في حق من يدعون من قبل بين القرآن أرفع على كذا وأرفع على كذا وحصل كذا من قبل وحصل كذا هكذا، وذلك الخلل في مفهوم الكرامة وما تدل عليه هو أحد أكبر أسباب الجلل والخطأ، وذلك لابد أن يكون متثبتا من هذه الأبواب وهذه المسائل حتى يتمكن من رد شبهات أهل الشرك والضلال. نعم نقول هذا الموضوع إن شاء الله. ثم الكرامة كما ذكر ليس مصادر التشريع بل هي من أحوال الكونية بهذا تجري الله. والمعلوم أن ما أجراه الله جل وعلا كونا لا يستند فيه شرعا، لا يستند شرعا. الله جل وعلا السماوات وخلق الرياح وخلق الليل والنهار، هل طلوع الليل والنهار ومسير هذه الأجرام السماوية يدل على إباحة أو على تحريم أو على كراهة أو على وجوب؟ أبدا. فالأحكام الشرعية التكليفية من الوجوب والإباحة والاستحباب والكراهة والتحريم لا يجدد فيها على ما أجراه الله كونا، سواء أجراه على يد ولي ولي الله أو أجراه ملكوت الله جل وعلا. ولذلك هذه الأمور الكونية لا يجدد فيها على الأمور الشرعية. فلا يقول قال الله جل وعلا قد أمر الرياح أن تسير وتهلك وتفعل إلى أن أطم الرياح، يا رياح أهلك غير فلان، يا رياح لقح النفس، وهي فاعلها بذلك ايش؟ طرفت لم تقل. هذه قضيه مهمه، ما ادراه الله جل وعلا كونا وقدره كونا لا يدل به على امور شرعيه، لكن هؤلاء رجال ينزلون بما ادراه الله كونا عن امور شرعيه، فنظر الفلاسفه في منافع الكواكب تعبدوها، دلوا بذلك على وجوب عبادتها وانها تعبد لله جل وعلا. وهكذا الصوفيه وعباد القبور قالوا هذا ولي فعل كذا وحصل جرى، اذا لما رجع واستغرب به، وان هذا من دين الله وما يتقرب الى الله جل وعلا، وهذا الجهل. فهذه المسائل لابد الانسان يكون منها او فيها على بينه. نعم نقف عند هذا. صلى الله عليه وسلم. في سؤال طيب والله أعلم.